بمن يذهب إلى طبيب فيدفع أكثر من 1000 جنيه وليس معه هذا المبلغ، أو يزيل هذا الوشم بمهنة أو ما شابه ذلك وهذا يضره جدا، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هو الضرر الواقع عليه من الوشم؟ إلا إذا كان نصرانيا وراد أن يزيل هذا الخبث من على الرأس فقط، نقول له يعني تجشم وتكلف حتى تزيل هذا الخبث من على الرأس. ولكن الوشم القديم بتاع زمان اللي بيكتب اسمه وعنوانه وبلده كان دليل عن تحقيق الشخصية الآن، يعني كان إنسان بيمشي ويضرب الأرض وانتشر القتل، وكان لا يعرف الرجل لما تقفل الدراع تلاقي مكتوب عليه اسمه وبلده، وطبعا رأيت الكلام ده مع الناس الكبار زمان، فهذا لا يضيف في أي شيء، ليس فيه أدنى ضرر، فلما يزيله؟ إذا كان يعني رجل رسم صليبا على يده، كان عوذ بالله من ذلك، كان نصرانيا ورسم صليبا أو كتب اسما نصرانيا، فهذا الواجب عليه أن يزيل هذا الخبث ولو تكلف أو مهما كلفه.